سكة تجيه بعد سكة سكة سد وسكة سلكة سكة مفروشة برود. والليالي ليلة عتمة ليلة حر وليلة بردة ليلة جاية لنا بوعود. حاجة جاية حاجة فاتت حاجة حية حاجة ماتت حاجة بتحل الوجود. أي شيء يحصل نصيبي كل شيء بيروح ويجي إلا عمري لو يفوت. هزعلي وأفكر في حاجات ما تستدعيش عايشها بحسن نية راضي وعايز أعيش. والفرصة بتيجي مرة وإن راحت ما بتجيش أفضل أعيش حياتي أضحك عشان ما بكيش. رحلة تيجي بعد رحلة رحلة صعبة ورحلة تحلى رحلة بتودي الطريق. مرة نزعل مرة ننسى مرة تايهين مرة نرسى مرة تفرج بعد ضيق. ساعة مبسوط ساعة سارح ساعة مجروح ساعة جارح ساعة يا حلال السكوت. القلوب صافية وكبيرة أو قلوب مليانة حيرة قلبي غنى بأعلى صوت.